السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس الفقه وكتاب صحيح مختصر التحبير، ووصلنا إلى آخر فقرة قبيل باب فرائض الوضوء وسننه. فقال ابن قدامة رحمه الله: فصل في فصال الفطرة، خصال الفطرة. ومن السنة، هذا قلناه وسأزيد عليه بعض الشرح، في خصال الفطرة: ومن السنة تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وبينت الرواية الثانية في الهامش: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة. وانتقاص الماء هو الاستنجاء وتطهير القبل والدبر بعد قضاء الحاجة. ثم تكلمت عن الختان، ويجب الختان لأنه من ملة إبراهيم، فإنه روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه، متفق عليه في البخاري ومسلم يعني. وقد قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، لأنه يجوز كشف العورة من أجله، ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل المندوب وإن كان كبيرا، وخاف على نفسه الختان سقط وجوبه. قلت في الهامش: وهذا من باب الضرورة والرخصة. فزدت الكلام في هذه المسألة لبيان الشرح، فقلت في خصال الفطرة، هذا كلام من عندي يعني، نقلته عن أهل العلم. تكلم في هذه المسألة خصال الفطرة جل أهل العلم من أصحاب السنن وشراحها، أو من أصحاب السنن وشراحها في الصحيحين والسنن الأربعة وغيرها، وكذلك الصنعاني والشوكاني، وكل من تكلم مثلا في سنن الدارمي والموطأ للإمام مالك وغير ذلك، فقالوا: المراد بعشر من الفطرة أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف صاحبها وفاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها. وجمع البيضوي، هذا الفقيه الأصولي من أئمة الشافعية، مفهومها فقال: هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي ينطغون عليها. أمر جبلي في الفطرة في خلق الإنسان ينطغون عليه. ونقل الشوكاني إجماع العلماء على أن قص الشارب سنة بالاتفاق، فروى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهذا حديث صحيح. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وفي رواية: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. أحفوا الشوارب وجز الشوارب معناها الظاهر الإنهاك حتى تظهر البشرة، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، مع أن أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطيل شاربه حتى إذا غضب فتله، حتى قال الإمام مالك: حلق الشارب مثله. فهنا خصال الفطرة من أجود ما تكلم فيها ابن حجر عفوا نعم ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عند هذه الأحاديث. فنقل عن خمسة من أصحاب رسول الله كانوا يقصون الشارب، وخمسة آخرون كانوا يحفون ويجزوا حتى تظهر بشرتهم. فهؤلاء خمسة من الصحابة، وهؤلاء خمسة من الصحابة، هنا اختلف أهل العلم. فنقل ابن حجر العسقلاني في هذا المكان كلام الإمام أبي عمر بن عبد البر، وقال لفظة أحفو وجزو هذه من ناحية اللغة فيها اختلاف، هذه تحتمل معنى كذا ومعنى كذا. كلام انظروا إليه في كلام عند هذا الحديث. وقال الراجح في المسألة قص الشارب لهذا الحديث، فجعل هذا الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ومن لم يأخذ من هنا تبعيضية، فهنا جعل المجمل يحمل على المبين، فكان جز وأحفو أخذها أبو عمر وأيدها ابن حجر العسقلاني أنها تحمل على حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وأنا هذا القول الذي أقول به، واختلف أهل العلم كما بينت الاختلاف حتى مع الصحابة رضي الله عنه. لكن المسألة تحتاج إلى عندما يختلف أهل العلم سلفا وخلفا فينظر إلى الراجح في المسألة، لا القضية ليست مسألة تقليد، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، هذه رواية كما بينت لكم في قواعد أصول الفقه، المطلق يحمل على المقيد، والعام على الخاص، والمجمل على المبين، والمحكم على المتشابه، وهكذا. فهذه من أجود الأمور التي ترسخ لك مسألة الفتوى والترجيح، كما بينت في كتاب منهجية الفتوى وضرورة ربطها بين بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، وشرحته كله هنا في هذا المسجد. ثم كان قلت وكذلك نقل الشوكاني وغيره على إجماع أهل العلم على أن تقليم الأظفار سنة متفق عليها، وإجماعهم كذلك على سنة نتف الإبط بالإجماع، والسنة نتف الإبط للحلق، النتف أمر موجع. فلذلك روى يونس ابن عبد الأعلى صاحب الإمام الشافعي قال دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه، يعني هذا لا حرج أن يأتي بالمزين الذي يحلق الشعر ويحلق الإبط، هذا السلف كانوا يفعلونه. فقال الشافعي لما رأى يونس ابن عبد الأعلى قال علمت، الشافعي قال علمت أن السنة النتف، قال علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع، لا أقوى على الوجع، لأن النتف شديد فهذا يؤلم الشافعي، فلا حرج. وهذا مما يؤكد أن هذه الخصال سنن، يعني ليست على الوجوب، ولكن سيظهر أن منها على الوجوب، واخد بالك. فقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع، فالإجماع هنا على سنة النتف، السنة هنا السنة المستحبة ليست السنة الطريقة، لأن السنة بشكلها العام يدخل فيها الواجب والفرض ويدخل فيها المستحب، تمام؟ طيب. وروى مسلم عن أنس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. الحديث ثابت في صحيح مسلم. فربط رسول صلى الله عليه وسلم ووقت وحدد الوقت في مسألة الذي يصل الوقت والأمر أقصاه 40 يوما، فإن زاد على ذلك فلا يستقيم على الظاهر. قال النووي في شرح هذا الحديث في شرح مسلم قال: والمختار أنه يضبط بالحاجة والطول، فإذا طال حلق. قال: يضبط بالحالة، والمختار من الأقوال يعني أنه يضبط بالحاجة والطول فإذا طال حلق. هنا النووي رحمه الله نظر إلى القاعدة الكلية المتفق عليها التي دائما أدندن عليها: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهنا نظر الإمام النووي رحمه الله على العلة، لأن طول، لأن بعض الناس شعورهم ليست بكثيرة ولا عنده الإشعار المشعر إشعار شعرا كثيرا، قد 40 و60 يوما ولا تظهر عانته إلا قليلا، وهذا كلام منضبط وصحيح على القواعد الأصولية، واخد بالك من هذه الوجهة صحيح. ولكن الشوكاني رد على النووي وقال: بل المختار أنه يضبط بال40 التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ولا يعد فلا يجوز، تمام. ثم قال: ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص. وهنا يؤكد على أنها سنية على الاستحباب لا على الفرض. فقال: ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية. هنا مسألة مهمة تكلم فيها النووي ورد عليه الشوكاني. هذا الذي بينته في كتابي وشرحته في هذا المسجد من سنين، أدلة الأحكام بين ظاهر أدلة الأحكام بين ظاهر المعنى بين ظاهر الآيات يعني والأدلة والمعنى الفقهي المقصود المستنبط. فهنا نقلت الإجماع على أن يحمل العام على عمومه والظاهر على ظاهره، ونقلت إجماع أهل السنة سلفا وخلفا أيضا على أنه يصرف الظاهر عن باطن بدليل، وبينت من جملة الأدلة ليس الكتاب والسنة والإجماع فحسب، ولكن السياق الذي هو الفهم والوعي والإدراك وبيان المعنى، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهنا نظر النووي لهذه المسألة ولهذه العلة، كما في الحديث كما في البخاري ومسلم وبينت معناه في كتاب أدلة الأحكام في حديث بني قريظة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة، منهم من قال: نحمل اللفظ على ظاهره ونصلي العصر حتى لو أدركنا المغرب هناك، وكثير من الصحابة فعلوا هذا فصلوا العصر بعد المغرب، والجماعة الثانية قالوا: لا، نصلي في وقتها، لأن الأحاديث وبيان الشيخ غيرهم الشيخ ابن القيم في هدي خير زاد المعاد في خير هدي العباد، فقال الآخرون: أولى وأقوى، لأنهم علموا الأحاديث التي تبين أهمية أحاديث صلاة العصر، وأحاديث البخاري ومسلم وقوية للغاية، فقد وتر أهله وماله، خسر أهله وماله الذي يترك صلاة العصر، فنظروا إلى ذلك. فهنا تكلم أهل العلم على من أخذ اللفظ على ظاهره وأخذه على الباطن، ولكن بدليل لا بعدم حب بغير حجة، وإلا دخلنا في التأويل والتحريف. فهنا ظاهر الحديث قال النبي: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فأخذوا ظاهر الحديث، والآخرون أخذوا بالمعنى والسياق والفهم والإدراك، لذلك قال ابن القيم: والأقوى والأصح بل الراجح قطعا الذين صلوا الصلاة في وقتها. فهنا تكلم النووي ثم تكلم الشوكاني، فهذا من الخلاف المعتبر كما بينت في كتابي قاعدة لا ينكر مختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه حدودها وضوابطها. وضبط هذه القاعدة بالقاعدة الأخرى: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فهنا هذه المسائل لابد أن تفهم كيفية الترجيح، لا تأخذ بقول من قص الشارب أو أحفى الشارب، هذه الأمور لابد لها من البيان، ليست قضية تقليد الشيخ الفلاني عمل كده أنا هعمل زيه، لا، أنت تتعبد إلى الله بهذه المسائل. طلب العلم فريضة على كل مسلم. جمع له الإمام السيوطي 50 حديثا وصححه، والحديث ثابت بلا شك حتى في المعنى كما في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، بل هو صحيح. فالمسألة هنا تحتاج إلى فهم وإلى دراسة وإلى تحقيق وإلى تقصي. قضية مش قضية شارب ولا مش شارب، القضية قضية أي مسألة تواجهك بالليل وبالنهار، يسألك زوجك، يسألك ولدك، يسألك أصحابك، جيرانك الذين ليسوا من أهل العلم، وأنت تسأل نفسك، فلابد من التحقيق. وهذا الذي أدندن عليه 30 سنة في مجال الدعوة، أبين لكم القضية قضية، ليست قضية تعصب ولا قضية شيخ وشيء، ليس كذلك، نحن نتكلم بالدليل. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونقى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أن معرفة العلم معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله. تمام. طيب، ثم وأما إعفاء اللحية فهو تركها بلا مساس ولا تقصير، والأحاديث في البخاري ومسلم كما بينت آنفا، وفيها أوفوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى بالخاء، وأرجوا اللحى بالجيم، والجيم معنى الإرجاء وهو الترك. فالأصل عدم المساس باللحية طولا أو عرضا، والحديث الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها لم يثبت هذا الحديث، قال أهل العلم فيه عمر ابن هارون البلخي وهو ضعيف. فهذه هي السنة، وهذه سنة وجوبية. البعض يقول لم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من حلق اللحية فأمر، والأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب. شوف دخلوا إزاي، يرد عليهم بقواعد الأصول، علم أصول الفقه عمود الخيمة. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن إيه؟ عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فالقضية هنا قضية النظر الفقهي الأصولي الذي يستوعب ويدرك الأدلة حتى يتكلم إلى الناس بكلام منضبط على القواعد الشرعية. تمام. وأما انتقاص الماء يعني الاستنجاء بصب الماء لتطهير القبل والدبر. وأما الختان فبينته في الدرس الماضي، وأزيد ما رواه الحاكم في المستدرك، وبينت هنا في الهامش. قلت وعامة أحاديث اللي أنا قلت المرة السابقة، وعامة أحاديث الختان للمرأة لم يثبت. وفصل ابن حجر المسألة في الفتح، وذكرت رقم الحديث حتى ترجعوا إلى ما أنقله من الحافظ تفصيلا طويلا. وذكر قول ابن المنذر: لا يثبت فيه شيء، ولكن أقر به النبي صلى الله عليه وسلم بلا وجوب فيما رواه مسلم بلفظ: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان وجب الغسل وعليه، فهو مشهور عن الصحابة والعرب ولم ينكره. هناك الختان للمرأة والمرأة وللرجل، وحديث في الرواية الصحيحين: إذا التقى الختانان وجب الغسل. تمام. زدت هنا ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث أم عطية، وكانت تخفض أي تختن البنات، وسألت النبي فقال لها صلى الله عليه وسلم: اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. فاخفضي ولا تنهكي أصله على الوجوب، تمام؟ قلت: وغالب المحدثين على ضعف عامة الأحاديث في هذا الباب، ولكن حسن بعضهم رواية الحاكم وقالوا رجال هذا الحديث ثقات، وكذلك حسنه الحجر في رواية كما في شرح هذا الشرح في هذه الأحاديث. وفي الحديث الوجوب، وفي رواية أشمي ولا تنهكي، وفي رواية أشهي ولا تنهكي، يعني خذي جزءا صغيرا ولا تجوري وتأخذي جزءا كبيرا وتختني بالكلية. والذي يؤكد سنية الختان حديث البخاري ومسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. ففي الحديث إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على سنة ختان البنات، وقوله أنظر للوجه أي وجه المرأة تصيبه النضارة والحسن بسبب الختان، وقوله وأحظى عند الزوج، فالمعنى أن الختان بعدم الجور وقطع الجزء الذي يقطع من المرأة في الختان وتجور بعدم الجور يعين الزوج على الاستمتاع بزوجته، فقد قالوا ترك المرأة بدون ختان يزيد شهوتها جدا، وهذا رأيناه وسمعناه من رجال كثيرة على مر السنين. سمعت أمور كثيرة جدا، قال بعضهم أنه تزوج امرأة وكانت عفيفة وفيها كل الخير وأهلها على خير وتقوى، فلما كان وقت البناء والجماع فوجدها في غاية الشبق، فتضجر وقلق، ثم علم أنها لم تختن، وهذا يعني يقال من سنين. المهم يعني وهذا رأيناه وسمعناه من رجال كثيرة، وهي تصف ذلك وشعروا به، ولو ختنت بشدة يصيبها بذلك برود حاد لا تستمتع ولا يستمتع بها زوجها. فالمسألة هنا الختن التام، عندنا في مصر يقولوا هذا ختان سوداني، هناك عندنا في أسوان كانت نساء يختن ويخفضن لأن أسوان قريبة من السودان، فغالبهم كان يختن النساء ختنا شديدا، وهذا ليس من السنة، تمام؟ هذا ما كان في مسألة الختان. قلت وأيضا وروى أحمد في المسند وأبو داود في سننه، وقال المجد بن تيمية في المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نهاية الأوطار: حديث حسن بشواهده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أسلم إلى النبي فقال: أسلمت. فقال له صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وروى البيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي عن ابن عباس قال في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ابن عباس: الكلمات ابتلي بهن إبراهيم، الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم هن خصال الفطرة ومنهن الختان. قال ابن حجر في التلخيص: المراد بالسنة أي الطريقة، للسنة بالمعنى الاصطلاحي الذي يقابل الفرض، إنما مقابل الفرض بل منها الواجب أيضا. هذا ما كان في مسألة خصال الفطرة، حتى ننتقل إلى فرائض الوضوء، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرائض الوضوء وسننه. قال ابن قدامة، وقلت لكم هذا الكتاب لخصته من كتاب الكافي من 4 مجلدات في ملخص هذا في مجلد واحد، ولخصت فيه وكل ما مسائل ابن قدامة ولله الحمد والمنة. أول فرائضه النية، الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهي شرط الطهارة لطهارة الأحداث كلها، هي شرط في كل الأعمال. الغسل والوضوء والتيمم للحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة. ذكرت قبل ذلك حديث صحيحين: أول من تسعر به النار عالم ومتصدق وشهيد. عالم تعلم ليعلم الناس حتى يقول هذا فلان ويشار إليه بالبنان، ولا يريد وجه الله، يريد أن يقال عليه هذا عالم. والمتصدق يدفع الأموال ولا يريد وجه الله عشان يقولوا عليه غني ورجل تمام. وكذلك الشهيد يموت لا في سبيل الله ولكن في سبيل أن يقال عليه شهيد بعد أن يموت، ولن ينفعه. فالنية في كل شيء، في الأعمال والأقوال والعبادات والمعاملات وكل شيء، وهذا أصل الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك قال الإمام الشافعي هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وكان من فقه الإمام البخاري، معلوم أنه من أقوى أهل العلم فقها في المحدثين. أول ما بدأ هذا الكتاب الجليل الذي أعلى كتب الشرعية بعد كتاب الله، كتاب البخاري، صحيح البخاري، أول ما بدأ هذا الصحيح بدأه بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تمام. ومحل النية القلب، لأنها عبارة عن القصد، ويقال نواك بخير أي قصدك. إحنا إن شاء الله لربما يوم الثلاثاء ننتهي من كتاب تحقيق كلمة الإخلاص، ويعتبر الدرس 8 في تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لابن رجب الحنبلي. وإن شاء الله بينت لكم على الموقع، سنبدأ بعده إن شاء الله بكتابي، نبدأ فيه وفيه مسألة المقاصد الشرعية. إنما الدين عندنا الرخص عن الثقة، نظرة مقاصدية. المقاصد الشرعية علم من أجل العلوم الشرعية، وقوامه على إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكتاب المقاصد الشرعية من أجل العلوم الشرعية التي هي الأصل في فهم هذا الدين. وتميز فيها العز بن عبد السلام، وتميز فيها الشاطبي في كتاب الموافقات، ومن أجل ما تميز فيها الإمام أبو العباس بن تيمية وابن القيم في كتبهم متفرقة. والذي جمع هذا كله كتاب الموافقات، 4 مجلدات كبار، من أجل الذين تكلموا في مسألة المقاصد الشرعية. وهذا كتابي كتبته من سنين ورفعته على الموقع PDF ولم أطبعه بين يدي، ولكن لذلك قلت للإخوة اطبعوا الكتاب حتى نشرحه. المهم، المقاصد الشرعية أمر في غاية العظمة. أنت لو لم تدرك المقاصد الشرعية ما فهمت الدين، ما علمت الترجيح، ما علمت الاستنباط، ما علمت الفهم، ما علمت الوعي والإدراك، ما علمت الخبرة في التكلم في دين الله. لذلك كتاب الموافقات من أعلى وأجل الكتب التي جمعت مسائل المقاصد الشرعية، وإن كانت ألفاظه شديدة، لأن الشاطبي كان فيه بعض الكلام، فكتاب الموافقات شديد للغاية لطالب العلم. المهم، يعني في هذا الكتاب جمعت مسائل المقاصد من كل من تكلم، خلاصة الأمر بفهم كلام ابن تيمية. وكذلك الإمام القرافي كان من أعلى الناس في، وهذا قبل الشاطبي، في المقاصد الشرعية. فجمعت من كلام القرافي وكلام العز بن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم، وزدت على ذلك أمور كثيرة، وبينت الأمر، يعني المقاصد مع أمور أخرى كتبت لها الكتاب. فإن شاء الله كتاب إن شاء الله يكون مهما ونبدأ فيه بإذن الله تعالى بعد أن ننتهي من آخر درس، والله المستعان. نعم. نعم. التعتقيد بالأحداث هل يفهم أن ظهارة النجاسات يعني إذا النجاسة جت عليها ماء طهر هل يفهم ما هي المسألة هنا؟ تكلموا في هذه المسألة حتى الشيخ ابن قدامة في المغني تكلم مسألة طهارة النجاسات التي على الملابس وما شابه. هي القضية النية عامة في هذا وذاك، ولكن هنا نتكلم في مسألة الشرطية التي تفسد العبادة. الشرط ما يلزم من عدم العدم، إن صليت بدون وضوء صلاتك باطلة بلا خلاف. فهنا جعلوا مسألة النية حتى في النجاسة على الملابس وما شابه وفي الأماكن جعلوها يعني وفي بعض مثلا الأماكن لابد من الشرطية، لكن في مسألة الملابس قالوا لابد من النية كشرط تفسد الطهارة من غيرها لا. يعني أنا دلوقتي أنا ما نويتش أن أنا أغسل ملابسي من النجاسة وطهرت وصليت صلاتي باطلة، ليس كذلك. فهمت؟ نعم. ومحل النية القلب لأنها عبارة عن القصد، ويقال نواك بخير أي قصدك به، ومحل القصد القلب، ولا يعتبر أن يقول بلسانه شيئا فإن لفظ بما نواه كان آكد أوكد. وموضع وجوبها عند المضمضة، بداية الوضوء، قال لأنه أول واجباته. شوف الكلام الإمام ابن قدامة، إمام في الفقه وإمام في الحديث وإمام في الأصول، فقال هنا لأن أول واجباته، لأن الوضوء فيه فروض وفيه سنن كما سأبين في الحديث المهم حديث المسيء صلاته. قال صلى الله عليه وسلم اغسل يدك، اغسل وجهك ويديك، وامسح برأسك واغسل رجليك. الحديث ثابت في السنن، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. حديث المسيء صلاته في صحيحين، الرواية هذه في السنن، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبينت في كتابي في الصلاة وصفة الصلاة، وشرحت هنا هذا الحديث الذي عليه الفروض والسنن في الصلاة وفي الوضوء، إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو المحجة في بيان الفروض والواجبات والسنن. تمام. فهنا قال وموضع وجوبها عند المضمضة لأنها أول واجباته. الشيخ ابن قدامة جعل المضمضة واجبة، وهذا كلام كثير من أهل العلم كما سأبين إن شاء الله. حديث المسيء في صلاته اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك بيّن أنه لم يوجب على المسيء في صلاته، وهذا وقت البيان، سأله علمني يا رسول الله، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع. والقاعدة دي ذكرتها مرارا وتكرارا وبينت معناها. فلم يأمره النبي بالمضمضة والاستنشاق، فقول ابن قدامة في هذه المسألة ومن قال والأئمة الذين قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق هذا الحديث يصرف كلامه، ونقول أنه مرجوح ليس براجح. فالمسألة هنا من خلال التقعيد الذي يقوم عليه وتقوم عليه هذه الديانة تعلم الراجح من المرجوح. قال ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية. طبعا بلا شك الأولى أن يبدأ بالتسمية من أول غسل الكفين، لأن غسل الكفين من الاستحباب لا من الوجوب، لأن غسل اليدين، واليدين تشمل الكفين والذراعين إلى المرفقين. تمام. فهنا البداية من يبدأ التسمية بسم الله الرحمن الرحيم من بداية من أول قبيل أن تصب الماء على يديك. قال ويستحب تقديمها على غسل اليدين. ويستحب يبقى البسملة والنية يعني، ويستحب استدامة النية، استدامة ذكرها في سائر الوضوء. يعني مسألة الاستدامة يعني إيه؟ أنت قبل أن تصلي نويت الصلاة ونويت الوضوء، فعندما تكبيرة الإحرام تنوي قبيل أن يقول الإمام الله أكبر، وتستمر معك هذه النية إلى السلام عليكم ورحمة الله. فقد تغفل عن هذه النية فلا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا واجب مع العجز، فلا حرج. المسألة هنا ده طبيعة الإنسان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهنا حتى في مسألة الصوم، الإنسان ينوي الصيام من الليل ويتسحر وينام، وفجأة يصحى هو مش مركز أساسا، وممكن يشرب وينسى، فهذا النسيان جعله حتى شرب يعني، وأفسد صيامه ولم يفسد، كما في حديث صحيحين، من شرب أو نسي، من أكل أو شرب ناسيا فليكمل صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. فهنا مسألة الاستدامة مهمة، لكن قد تنقطع ولا حرج عليك، حتى لا يدخل عندك الوسواس. ويجب استدامة ذكرها في سائر وضوئهم، فإن عزبت في أثنائها جاز، غفل عنها يعني، لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام. وإن تقدمت النية الطهارة بزمن يسير وعزبت عنه في أولها جاز، لا واجب مع العجز، ولا يكلف نفسا إلا وسعها. والحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث دليل قاعدة لا واجب مع العجز. قال: لأنها عبادة فلا يشترط اقتران النية بأولها كالصيام. إن حديث صحيح مسلم من حديث عائشة لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل طعاما ولم ينوي الصيام، فقال: هل عندكم طعام؟ قالت عائشة: لا. قال: إذن أنا صائم. فهذا يجوز في الصيام النفل المستحب، أما صيام الواجب فينبغي أن يكون من النية من الليل. وصفتها، صفة النية، أن ينوي رفع الحدث. أن ينوي رفع الحدث، أنت توضأت لكي تصلي، وقد يدخل مع ذلك أشياء كثيرة. توضأت لأقرأ المصحف، توضأت للحديث في صحيح مسلم: ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. فقد تتوضأ لهذه النية، لهذه النية وهو مستحب، ثم بهذا الوضوء تصلي صلاة الفرض، لا حرج عليك، افهم تمام. فقال: وصفتها أن ينوي رفع الحدث، أي إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة، لأمر لا يستباح إلا بها، كالطواف والصلاة ومس المصحف، وإن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن صح، لأنه يتضمن رفع الحدث. هنا في مسألة مس المصحف، الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد: ولا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث غالب أهل العلم على تضعيفه، والبعض قال بتحسينه، وعلى القول بتحسينه أخذوا هذا الحديث الثابت الحسن، وقالوا: لا يجوز للإنسان رجل أو امرأة أن يمس المصحف بغير وضوء. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقالوا: بل يجوز. قلنا: ما الدليل؟ أكثر من دليل. قالوا: الحديث لم يثبت ابتداء، وهذا ما قاله ابن حزم في المحلى، في بداية المحلى في كتاب الطهارة، قال: لم يثبت. وقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، هذه اختلف في تأويلها، قالوا الملائكة، وقالوا أقوال كثيرة كما في تفسير الأحاديث. وهنا في القاعدة الأصولية إذا تطرق إلى الدليل لاحتمال سقط به الاستدلال. هذه القاعدة الأصولية، إذا تطرق إلى الدليل لاحتمال سقط به الاستدلال، ذكرتها مرارا. إذا تكرر إذا تطرق الدليل إلى الاحتمال سقط به الاستدلال، أو كده يعني. فهنا إذا تطرق الدليل إلى إذا تقرر استغفر الله إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. الله المستعان، قلتها 100 مرة. الله المستعان. المهم يعني المعنى أنت تستدل بحديث قالوا فيه يجوز احتماله كذا واحتماله كذا، أنت لكي تضبط ترجيحك أو ترجيحك لابد أن تأتي بدليل لا خلل فيه، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. فالدليل الذي تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال. فإذا الآية ليست على ظاهرها والحديث دخل فيه الضعف، دعك من هذا. الحديث الذي حسم به الأمر ما قاله أهل العلم كالشوكاني وغيره، حديث البخاري ومسلم لما كان أبو هريرة رضي الله عنه جنبا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه فهرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واغتسل وأتى إلى النبي فسأل النبي ورأى أبا هريرة ورآه مشى وأتى انخنس يعني هرب، فقال له أبو هريرة كنت جنبا فما أردت أن أجالسك وأنا نجس. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. أخذه الشوكاني وابن حزم، قال ابن حزم بقى تطرق أكثر في هذه المسألة، قال حتى الحائض وحتى الجنب يصدق عليه هذا الحديث سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ودليل ذلك حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب، وبالإجماع والحديث البخاري ومسلم كان يقرأ القرآن أذكار القرآن من آيات البقرة وسورة السجدة وكذلك تبارك وكذا وكذا والمعوذات والإخلاص وهو جنب وينام وهو جنب. فكل هذه الأحاديث تبين أن المسألة على الجواز حتى لا نشق على المسلمين، لأنه كثير من الإخوة تسأل بيبقى مثلا في رمضان ومعه المصحف وهو مثلا يعمل في 10 من رمضان أو 6 أكتوبر، فعندما يخرج من المصنع أو الشركة إلى البيت معه المصحف وقد يكون محدث وليس عليه وضوء، طب هيتعطل؟ نقول له لا، الأدلة إن شاء الله لا حرج عليك. تمام. ثم قال فصل، ثم يقول بسم الله، وفيها روايتان عن الإمام أحمد، وأنا بينت أني اختصرت هذا الكتاب على الرواية الرجيحة بالدليل، وقد أذكر الروايتين كما فيها في هذه المسألة ومسائل أخرى لأبين الفرق وأبين الراجح. تمام. طيب ثم يقول بسم الله، وفيها روايتان إحداهما أنها واجبة في طهارات الأحداث كلها، واختارها أبو بكر الخلال اللي هو جامع مذهب الإمام أحمد، لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال أحمد حديث أبي سعيد حسن، شيء أحسن شيء في هذا الباب. قلت في الهامش رواه ابن ماجه في سننه وفصل ابن الحجر في التلخيص، تلخيص الحبير يعني، ضعف الحديث عند البخاري والترمذي وابن الصلاح وابن دقيق العيد والنووي والدارقطني، شوف أئمة في علل الحديث. وقال البزار وكل ما روي في هذا الباب ليس بقوي. ورواه أبو داود في السنن والدارقطني في سننه والبيهقي في الكبرى، سنن الكبرى يعني، وغيرهم، وقد أثبت الحديث أثبتت الحديث هنا مع ضعفه لضرورة السياق، ولذلك ضعفته. أنا كتابي سميته صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. فمن الصنعة التصنيفية والتأليفية أذكر لكم كيفية هذه الصنعة وكيف تكتب الأبحاث. فهو هنا عنوان الكتاب أقول الأحاديث الصحيحة، ولكن قد يكون حديث ضعيف وأذكره وأبين ضعفه لأن البعض صححه، ولكن الراجح الضعف فأبينه للسياق. أنا لو حذفت هذا الحديث اختل الفهم وجزء من المسألة الفقهية لم تكتمل، فلا بد أن آتي به. ثم قلت بعد ذلك وقد أثبت الحديث هنا، أنا يعني، مع ضعفه لضرورة السياق ولذلك ضعفته. تمام. طيب، قال ابن قدامة الرواية الثانية، والثانية أنها سنة اختارها الخراقي. المتن متن المغني لابن قدامة شرحه ابن قدامة، وهو متن الخراقي من أجل المتون في الفقه والمذهب الحنبلي، كما قال الحنابلة شرحه 300 رجل من أهل العلم، تخيل، وأقواها شرح ابن قدامة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، والثاني اختارها أنها سنة اختارها الخراقي. قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه، عن مين؟ عن إمام أحمد، أنه لا بأس به إذا ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها، وضعف أحمد الحديث فيها، تخيل، وقال ليس يثبت في هذا حديث، واختلف من أوجبها في سقوط السهو. هنا الحديث إيه؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أهمية الحديث هنا في السياق كحديث البخاري ومسلم، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا يقبل، رواية أخرى في مسلم، لا يقبل الله صلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، رواية البخاري، ورواية مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. طيب، هنا لا وضوء، يبقى معنى هذه شرطية، والشرط الذي إذا لم يوجد الشرط انتفى الشيء تماما. فهنا أهمية الحديث أنها شرطية في مسألة التسمية، ولكن لما كان الحديث ضعيفا ففي هذه الحالة سنفسد جل العباد والناس، لأن غالبهم لا يذكر التسمية، وجلهم من عوام الناس لا يعلم أن التسمية تعتبر شرطا، وهو لا يدري ما الشرط وما السبب وما هذا. فالمسألة هنا وما ذاك يعني، فلابد من الفهم والوعي حتى يكتمل. فقال فصل، ومحل التسمية اللسان لأنها ذكر، وموضعها بعد النية، وموضعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء، ليكون مسميا على جميع الوضوء. وذكرت هنا في زيادة الهامش، يعني زيادة من عندي، قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولحديث المسيء صلاته اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. فهذا الحديث عمدة في مسائل واجبات وفروض الوضوء وسننها، ده العمدة، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. فهذا الحديث صرف حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، إن صح الحديث فهذا شرط، والذي لا يسمي فسدت فسد وضوءه وصلاته. فهذا في غاية الأهمية من هذا الحديث: اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. وسأذكره في بقية مسائل الوضوء لأنها مسائل طويلة تحتاج إلى أكثر من أو درسين أو ما شابه. فمنها مسألة مثلا ترتيب الوضوء. ترتيب الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في السنن أنه توضأ واختلف في ترتيب الوضوء، أنه غسل يديه، اليدين مش الكفين، ثم تمضمض واستنشق، ثم مسح رأسه. تاخد بالك، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. لا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذه أن الترتيب ليس بشرط، لأن حديث المقدام ابن معدي يكرب وحديث المسيء صلاته، فالحديثان يبينان مسألة الترتيب ليست على الوجوب، ليست على الوجوب. وهذا من فضل الله علينا، يعني ممكن الواحد يدخل إليه الشيطان ويقول أنا نسيت المسح على الرأس، ولا ما نسيتش، ولا غسلت إيدي ولا ما غسلتش. الواحد قد يكون في غفلة ويشغله وتشغله أمور الدنيا وبعض الكرب والفتن، فيتلجلج فيضطر لإعادة الوضوء وقد لا يستطيع ذلك. فإن توسوس له وتوسوس له فيذكر ما نسي أو توسوس فيه ويفعله بلا ترتيب. وهذا من باب الفهم. وأحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، وحديث البخاري ومسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فهذه الأحاديث وهذه الآيات تبين سماحة هذا الدين. حديث البخاري: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالقضية هنا كما بينت في كتاب الذي أشرح إن شاء الله، الدين عندنا الرخص عن الثقة. هذا كلام سفيان الثوري فيما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء، وبينته في بداية كتابي. الدين عندنا الرخص عن الثقة، الرخص عن الثقة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى رخصه. والحديث ثابت إن شاء الله، حديث حسن. فأصل الدين السماحة والحنيفية السمحة، السهولة والليونة. فالدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية، بمعنى ليس الأمر في التجديد، وكذلك ليس الأمر في التسهيل، ولكن بالدليل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأصل المسألة في حديث البخاري ومسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فهنا كما أجمع أهل العلم سلفا وخلفا أن كلما كان المفتي والعالم أقرب إلى الترخيص كان أعلم وأزيد علما، عندما يتكلم بدليل. الدين عندنا الرخص عن الثقة، الثقة الذي يعلم الحلال والحرام ويعلم الصحيح من الضعيف، ويرخص للناس بالدليل، لا يرخص للناس بشيء ليس فيه رخصة، بل يحرم ما أحل الله. فالفقيه والمفتي الذي يفتي للناس من أجود الخير أن يفتي للناس بالأمور السهلة، وما كان عليكم في الدين من حرج. ولكن هذا يضبط بكون هذه الرخصة لها دليل من الكتاب والسنة: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يكفيكم إن شاء الله ما ذكرت لكم من القواعد ومن هذه الشروحات، حتى لا نطيل عليكم مع إطالة الخطبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.